السلام عليكم. في نقاش حصل بيني وبين أحد الضباط القدامى المتقاعدين، وهذا من الشخصيات المشهود لها في الكويت في إبداعه في العمل المباحث وفك طلاسم يعني أغرب القضايا. فقعد أسولف وياه وكذا، فأقول له أبيك تعطيني قصة من القصص الغريبة اللي مرت عليك في حياتك. قال والله يا أبو طلال شوف، وهذا الكلام قبل لا أتقاعد تقريبا في 94، حصلت سالفة يقول والله يا أبو طلال لها أثر كبير جدا في قلبي. مرة من المرات حصلت قضية، جانا بلاغ عن وجود وفاة لبنت عمرها 7 سنوات عايشة في بيت أبوها مع أمها، وعندها أخوان أصغر منها تقريبا 5 سنوات 4 سنوات. فالطب الشرعي والأدلة الجنائية حضروا إلى البيت ورفعوا الجثة علشان يعرفون سبب الوفاة. تبين أنها الوفاة وفاة طبيعية، يعني البنت ما تعرضت للضرب ولا أن مثلا حصل فيها شيء، لا وفاة طبيعية يعني من رب العالمين. لكن بعد ما تم تشريح الجثة وعمل تقرير من قبل الأدلة الجنائية وبالأخص الطب الشرعي، قام واحد من الأطباء الشرعيين اللي ماسك هالقضية كتب لنا كتاب أن أرجو أنكم يعني تبحثون عن أسباب الوفاة الحقيقية لأن الموضوع مبهم. يقول احنا استغربنا منه يعني، رجعنا مرة ثانية بحثنا وحققنا مع الأم وحققنا مع الأب، وقلنا له بعدين وصلنا له يعني بالتقرير أن الوفاة طبيعية، يعني الأم صحت الصبح وتبي تقعد بنتها عثرت عليها متوفية والبنت ما عليها أي آثار ولا في مشاكل، لكن الأم منفصلة عن الأب. رجع مرة ثانية الطبيب الشرعي هذا وقال أنا أبي أروح البيت اللي حصلت فيه الواقعة، أنا في شيء ناغز قلبي ولازم أتأكد منه. قلنا له أوكي، وفعلا جاء اليوم اللي حضروا الأدلة الجنائية ومعاهم الطبيب. يقول أبو طلال أنا شفت الطبيب نفسي، شاب كويتي ومثقف ومعروف عنا أنه ذكي جدا. يقول شفت الأفلام الأجنبية اللي الحين في شخصية اللي يحطوا لك الذكي المحقق الذكي أو الطبيب الشرعي في مسلسلات أجنبية، يقول اللي يكتشف يعني شغلات غريبة في القضية ويطلع كلامه صح. قال هذا هو نفس الشيء، هذا لو سووا له مسلسل عن القضايا اللي شلون كشفها راح تنصدم من ذكائه. رب العالمين معطيه ملكة يعني الإحساس قبل العمل. فيقول أنا في البداية ما أعرفه، وحضرنا بناء على طلبه وهذا يعني روتين يعني بالنسبة لنا. فدخل الشقة بنفسه يعني مع أنه هو طبيب شرعي، يعني هو مو مال الأثر يعني أو إدارة الأدلة الجنائية اللي ترفع البصمات، لا هو طبيب شرعي يشرح الجثة ويعرف أسباب الوفاة كذي يعني. فاستغربنا أول مرة يطلع معانا طبيب شرعي حق الموقع، قاعد يبحث داخل البيت. قال وين عثرت عليه؟ قالوا له هني بهالمكان هذا. قاعد يدور وكذا، قلنا له شنو تبي بالضبط عشان احنا يعني نشرح لك. قال لا يعني بشوف البنت يعني كانت نايمة في جنبها يعني مثلا كهرباء، يعني ممكن انها صعقت بالكهرباء وهي نايمة، ممكن ان البنت يعني يعني البيت فيه شيء غريب ولا كنا. والله ما ادري انتم، ما احنا عارفين صراحة شنو تدور عليه. المهم قعد يبحث يبحث يبحث ومشى، كتب تقرير مرة ثالثة أن أنا ماني مرتاح والوفاة ما هي وفاة طبيعية، هذه فيها شبهة جنائية، أبيكم تحققون مرة ثانية مع الأم والأب. يقول ردينا مرة ثانية واستدعينا الأم. طبعا الأم والأب منفصلين عن بعض لكن ما بينهم مشاكل. استدعينا الأم، والأم كانت منهارة لكن هدت بعد كم يوم يعني، وقعدنا نسألها شون علاقتك مع طليقك، شون يعني وضعك في البيت مع العيال، تعبانة وياهم ولا لا، البنت شون كانت حالتها، يعني شنو تتوقعين سبب وفاة، من الكلام هذا. يقولوا احنا نحاول نمسك طرف يعني خيط للتفاصيل القضية، هل انها ممكن تكون جنائية ولا لا. المصيبة تقرير الطب الشرعي نفسه يأكد ان ما في اي اثر لا للعنف ولا مثلا لغرق او لاختناق او شون، يعني ما احنا عارفين. يقول والله يا ابو طلال احترنا بهالسالفة وقلنا ايش فيه هذا الطبيب الشرعي ظاهر متحمس زيادة عن اللزوم. يقول لما بديت اسأل عن الطبيب قلت يا جماعة طلباته غريبة، يعني يقول ما في اثار ويقول لا في شبهة جنائية، واحنا نبحث ما وصلنا حق يعني منو بي مثلا يعني يتسبب في وفاة البنت، شلون يعني توفت إذا هي وفاتها طبيعية وما في آثار. يقول قعدنا نبحث، طبعا شرحوها ما في لا تسمم ولا شاربة شيء ولا ماكلة شيء يعني أدى إلى وفاة. الطبيب الشرعي بالعربي يبحث عن سبب للوفاة لكن ممكن أن يكون سبب يعني غريب نادر ما يحصل لكن ما هو عارف شنو. يقول رجعنا حققنا مع الأم شلون انفصلتي عن زوجك، قالت والله بيننا مشاكل وهو ما يستحي وراح تزوج واحدة أصغر منه بعشر سنوات وبعدين ترك البيت وسكن بروحه. هني لما قالوا سكن بروحه يعني الزوج بعيد عن الشبهة، والرجل يحب عياله على كلام الطليقة نفسها تقول إنه كان يزورهم ويعطيهم كذا لكن علاقته وياه يعني مقطوعة ما بين أي تواصل. راحوا استدعوا الزوج، شنو سبب طلاقك؟ قال زوجتي هذه لسانها طويل وأنا كرهتها ووصلت معاها إلى مرحلة إني ماني قادر أتعايش معاها خلاص، لذلك قررنا إن ننفصل بهدوء. قالوا له يا حبيبي بنتك متوفية والطبيب الشرعي يؤكد أن في شبهة جنائية، هل تعتقد أن في شخص عنده دافع أن يقتل البنت مثلا يبي ينتقم منك ولا ينتقم من الأم؟ قال والله الأم هذه مهملة ومن هالكلام. تعرفون الطليق ما يمدح الطليقة وكذلك الطليقة تقط البلاء على الطليق، والله الأم مهملة وكذا وأنا كارهها وابتعدت عنها وسبب خروجي من البيت مع أن هذا بيتي، أن يوم الأيام سمعتها البيت كان في خط أرضي، الخطوط الأرضية لما يكون في تليفونين مثلا جهازين على خط واحد وفي أحد قاعد يتكلم الثاني لما يرفع السماعة يسمع، هذا نظام قديم. فيقول أنا كنت مرة أسمع وإيه يتكلم واحدة من صديقاتها تقول والله لوري والله لأعمل فيه وما أعمل فيه، راح ورطة يوم الأيام ودي إنه ينسجن من هالكلام. يقول أنا كرهته وبعد ما تزوجت الثانية ما حبيت إني أسكن في نفس البيت علشان ما يعني أعطيها فرصة إنه تعمل معي مشاكل وأنا أدري فيها هذه تحب المشاكل. الحين رجال مباحث احتاروا، يعني منو له العلاقة يعني أن يذبح بنت، يعني هذه حاضن عيالها وتحبهم وهذا يحب عياله لكن يكره الطليقة، لكن مستحيل أنه يضر عياله. شوي شوي المباحث قالوا يبا احنا لازم ندخل العيال الصغار في الموضوع اللي عمارهم بخمس سنوات واربع سنوات، وتعرفون الصغار ما يعرفون يكذبون نفس الكبار، بسرعة يقول لك الحقيقة. يعني وبالفعل قمت وطلبت الصغار هذول دخلوا عندي بروحهم بدون أمهم، لأني أنا منعتها من الدخول، خفت أن تأثر عليهم. فسألتهم سؤال: منو يجي عندكم في البيت؟ منو يقعد عندكم يعني؟ فقالت البنت يعني اللي هي الوسطى هذه اللي أصغر من المتوفية، قالت يجي عندنا عمو. قال لها عمو منو عمو؟ قالت عمو فلان يعني. قال خلاص اوكي طلعوهم برا. راحوا دخلوا الام على طول، فقالوا لها منو هذا عمو اللي قاعد عندك في البيت؟ هني بدت الام ترتبك، قالت ها لا ما في احد وكذا. قالها تكلمي، احنا عندنا خبر ان في شخص يقعد عندكم وكذا كذا، واحنا تاكدنا صراحه من عيالك. المباحث لهم طرق في يعني في الضغط على المتهم علشان يسحبوا منه الكلام. هني حست انها راح تنكشف، قالت انا بعترف لكم موضوع. قال لها تفضلي. قالت انا متزوجه بالسر، وزواجي هذا بعد ما تطلقت يعني تزوجت الثاني بالسر وما وثقت عقد الزواج علشان زوجي لا يقدر اللي هو الطليق لا يقدر يعني يطلع برنت او كشف باني انا متزوجه من بعده، ويقدر من خلاله انه يطلعني من هالبيت او ياخذ حضانه عيالي، فكان زواجي بالسر. قال له زين هذا ما هي مشكلتنا، منو هذا الزوج؟ قالت اسمه فلان الفلاني. قال له زين شنو علاقتك معه؟ قالت لا وعايش عندي ووضع طبيعي. وطليقك ما يدري؟ قالت لا ابدا ما يدري، لان اصلا لا هي بزوجته الجديده وساكن برا وبعيد وما يدري عنها يعني، وانا متزوجه شرعيا وقانونيا لكن انا ما وثقت علشان ما يبين في يعني سيستم الدولة يعني. قالوا اوكي احجزوا الام الى ان يتم استدعاء الزوج الجديد الفريش هذا. راحوا جابوه. هني بدأت شوي شوي عجلة التحقيق تاخذ مسار ثاني. جابوا هالزوج هذا، سؤال: انت شنو علاقتك؟ قال لا انا زوجها وكذا. وين الاوراق؟ فعلا عطاهم اوراق انه متزوجها لكن عن طريق المأذون، لكن ما وداها المحكمة ولا صدقها ولا المأذون كذلك وثق العقد، وهذا كان خطأ قانوني ويحاسب عليه المأذون انه ما وصل يعني العقد اللي هو النسخة الثانية الى المحكمة ووثقها، وهذا اعتقد ان كان بينهم علاقة وطالب من المأذون انه ما يوثقها علشان ما يبين في المحكمة وعلشان الطليق ما يقدر ياخذ سكة يعني قانونية انه يطالب في بيته بعد ما تزوجت طليقته. المهم هني يشوفون الزوج هذا مرتبك ومتوتر، قالوا له وين كنت لما توفت البنت؟ قال بصراحة انا كنت موجود عندها في البيت ونايم عند زوجتي، لما قعدت الصبح سمعتها تصرخ ان بنتها متوفية، وانا صراحة طلبت منها ان تبلغ العمليات لكن طلعت قبل لا يصون رجال الامن علشان ما تنكشف قصة الزواج السري هذا. قالت تمام. راحوا واستدعوا الطليق، قالوا له شوف صحيح احنا ما لنا علاقة بالموضوع، لكن لأن هذه التفاصيل لها علاقة مباشرة في القضية راح نقول لك أن طليقتك ترى متزوجة ومتزوجة واحد ينقال فلان الفلاني، أنت تدري؟ قال لا ما أدري. قالوا لو عايش عند طليقتك وبناتك. انصدم رجال، قال إذن أنا راح أوجه له تهمة أكيد له علاقة في مقتل بنتي. قالوا له انت ايش دراك ان بنتك مقتوله؟ احنا مو قلنا سبب اسباب، احنا مو قلنا لك في البدايه ان اسباب الوفاه طبيعيه وانت ما اعترفت، ليش الحين توجه تهمه قتل؟ حق زوج طليقتك. قال أنا بصراحة في موضوع لكن أنا ما حبيت إني أثيره وقلت يمكن ما له علاقة في الموضوع هذا يعني في موضوع الجريمة. قالوا له شنو؟ قال زوجتي اللي هي طليقتي لما طلقتها أنا كانت من أحد الأسباب أنها كانت قاسية على عيالي اللي هم عيالي وعيالها، وكانت تستغلني دائما إذا تبي أي شيء تضغط علي عن طريق العيال. يعني إذا تبي شيء، تبي ذهب، تبي فلوس، تبي سيارة، تبي خدامة، تبي أي شيء وأنا رفضت مثلا، تقوم تضرب العيال أو أن تهملهم وتخليهم يبكون طول اليوم علشان أتضايق وأبدأ أحن على عيالي وأضطر أني أنفذ طلباتها. فأنا كنت متوقع أنه يعني مستحيل توصل إلى هالمرحلة، لكن بما أنها متزوجة وبالسر وهذا الرجل عايش عند بناتي، ما هم بناته يعني، ما هي خايفة على بناتي من شخص غريب، فأتوقع أنه ممكن يكون له علاقة في قضية مقتلها، لكن أنا بتأكد وأبي أوجه تهمة. قالوا لا ما في مشكلة، انتظر برا. راحوا استدعوا الزوجة اللي هي الأم، قالوا لها شوفي احنا نبي نبلغك ان كل شيء انكشف. انصدمت شوي وقعدت تفكر يعني هل هذه حركات مباحث ولا ان فعلا توصلوا الى الحقيقة. هم حاسين ان هالمرة هذه وراها بلا، شنو ما هم عارفين. قالوا لها اعترفي، ترى زوجك السري هذا كشف لنا كل شيء وقال ان انت اللي وراء مقتل بنتك، ودائما كنت تعاملينها معاملة سيئة. ما قالوا لها ان طليقك اللي قال، لا قالوا لها زوجك السري علشان تصدق. يعني هم يبون يضربون بين هالزوج السري وبين هالمرة هذه، يبي يشوفون اذا بينهم بلا خلاص كل واحد يقوم يفضح الثاني. وفعلا هم يوم قالوا لها ان هذا يتهمك ويقول ايه فعلا انا عايش معاها وانها هذه سيئة مع بناتها وهي اللي قتلت بنتها، قامت عاد قالت ياكل تبن، حشاكم ياكل تبن، هذا كذاب، هذا كذا، وبقول لكم شيء ترى هو اللي قتل بنتي. شلون؟ قالت يوم الايام، ولان بنتي هذه كانت اكبر عيالي، فلما يكون موجود عندي في الليل البنت هذه تعرفون يعني تجي عند امها وتبكي ويمها وكذا، وهذا الحبيب متزوجها علشان يعني يبي الراحة والهدوء، جاي عندها المسكينة هذه وعيالها ولا وبيت طليقها الحقير حشاكم ومقزرها. فكانت تزعجها البنت، كل ما يجي هذا يشوف البنت تجي تخرب عليها الليلة وتبي أمها ويطردها مرة ومرتين وثلاث. يوم الأيام، وهذا الكلام على لسان الأم، تقول يوم الأيام والليلة اللي سبقت وفاتها دخلت عندي في غرفة النوم، وهو هذا زوجي كان توا واصل، أول ما شافها قال الليلة أنا راح أعرف شلون أخلي بنتك تنام بسرعة بدون ما أزعج نفسي. تقول أنا ضحكت، ضحكت من سرك. اي والله ضحكت من سرك. تقول انا ضحكت يعني قلت شلون وكذا. قال انتظري شوي، وفعلا نزل السياره وجاب منها كيس، الكيس هذا كان فيه شيء، ولما صعد اخذ بنتي من ايدها وداها الى غرفتها، ومن بعدها ما سمعت صوت بنتي. انا قلت الظاهر انه يعني عطاها شيء يعني لعبة، عطاها يعني شوكولات حلويات شيء، وقنعها ونامت بسرعة وأنا استغربت. لكن الصبح لما حاولت أصحيها ما رضت تقوم، لكني اكتشفت أنها متوفية. لكن ما في يعني، هو ما اعتدى عليها بالضرب، هو ما سوى لها شيء، أنا ما أدري هو شنو عطاها أصلا. وهو يرفض يقول لي، قال لي أنا ما أعطيتها شيء، كنت لاعبها وما أعطيتها أي شيء. طبعا ضابط المباحث يعني حاشته صدمة، هو يسولف لي يقول لي يا أبو طلال، يقول الحين أنا وين أودي وجهي؟ من منو؟ من الطبيب الشرعي اللي أنا وياه مناشب على هالموضوع؟ وين أودي وجهي منه؟ بدأ أنه يطلع كلامه صحيح، يقول عاد هني. قلت خلاص، بس أنا حين لقيت هدف اللي هو الزوج السري هذا، ممكن صح هذا الوحيد اللي له دافع أنه ممكن يسكت هالبنت أو يقتلها أو يسوي فيها شيء. لكن شنو الطريقة اللي استخدمها في قتل البنت؟ وهذه أصلا بداية القضية اللي كشفها الطبيب الشرعي. يقول أنا مسكت الزوج السري هذا، يقول والله لو مو القانون يا أبو طلال كان عض بسناني، أكله بسناني. وخصوصا الموضوع فيه يعني عيال صغار، هذا شيء يقول اللي يعور قلب كل ضابط مباحث إذا مسك قضية فيها شخصيات صغيرة في العمر. يقول أنا دخلت عندي، قلت له شوف أرجوك علشان أنا ما أفقد وظيفتي بتصرف أرعن، وعلشان أنت تحافظ على سلامتك وسلامة يعني صحتك وقواك العقلية، وما أضغط عليك ضغطة يعني أخليك أتبط الجربة لكن بشكل جنوني، أبيك تسولف لي شنو الشيء اللي أخذته من سيارة وصعدت فيه البيت وخذيت البنت بإيدك ودخلتها الغرفة وقدرت تخلي البنت تنام بدون صوت. إهني هالزوج هذا تلعثم وتوتر، قال أخلص علينا، لا تقعد تسوي لي دراما، أخلص علي، تقعد تعرق مني الباكر، أخلص علي، شنو الشيء اللي جبته؟ قال أنا والله بقول لك شيء، والله العظيم مو قصدي، والله العظيم ترى أنا رجل على باب الله وأنا غلبان وأبي الستر وأنا تزوجتها. قال لا أخلص، أنا ما يهمني حين، ما يهمني تبي الستر ولا تبي، ما لي شغل، خلصني، شنو جبت من السيارة؟ أخلص. توقعوا يا جماعة، قسما بالله أخنقتني العبرة يوم كشف لي عن الشيء اللي جاب الزوج من السيارة. يقول الزوج هذا باعترافه، يقول طبعا طالع متزوج وعنده عيال غير الرفلة هذه اللي ماخذها، فيقول مرة من مرات زوجتي أم عيالي شرت قناع ماسك للوجه، قناع على شكل مرعب، شيء يخوف، فعلشان تبي تعطيه حق عيالي. فأنا أول ما شفته قلت له حرام عليك، هذه لعبة تشترينها حق العيال؟ يخافون باتوا ما ينامون الليل، شكله مرعب القناع هذا، شلون تعطينا حق العيال؟ فأخذته منها وحطيته عندي في السيارة. لما رحت عند الزوجة الرفلة الثانية هذه وصعدت فوق عندها بالغرفة، ادخلت علينا بنتها اللي عمرها 7 سنوات. أنا أدري أنتم الحين بديتوا تفهمون الفيلم. يقول دخلت علينا البنت اللي عمرها 7 سنوات، فأنا تضايقت كل ليلة، يلا نحاش من زوجتي الأولى علشان أجي حق الثانية، تدخل علينا بنتها هذه اللي عمرها 7 سنوات يعني تخرب مزاجي، أنا برتاح يعني من حاش من زوجتي الأولى وعيالي، الحين أجي حق هذه وهم يبلشون عيالها. فقلت له لا لا لا أنا عندي شيء اللي يخلي بنتك الحين تنام بسرعة. وفعلا نزلت السيارة وجبت الكيس اللي فيه القناع، هذا الوجه الماسك المرعب اللي كنت مخبيه عن عيالي، اللي كنت أخاف أن عيالي يشوفونه. شوف الحقير خاف على ولده أنه يشوفه راح جابه حق بنت الناس. إيكو صحت وخذيت بنتها وديتها إلى غرفتها، طبعا طفيت الأنوار ولبست الماسك، وفجأة شغلت الأضواء وبديت أصرخ. يوم صرخت البنت لما شافتني بهالمنظر، وهي أصلا تخاف مني، وشافت علي الماسك أغمى عليها. فأنا قلت هذه خلاص أغمى عليها بتصحى بعد شوي، خلها تنام وأرتاح منها وخلص ليلتي هالزفت هذه، وبعدين عاد أمها تروح تصحيها. يقول وأنا فعلا نسيتها ونمت ولا تذكرتها أصلا. اليوم الثاني الصبح قامت أمها تصحيها، اكتشفت أنها متوفية. أنتم فهمتوا الحين شنو سبب الوفاة؟ سبب الوفاة أن عرفتوا الحين شنو سبب الوفاة؟ صدمة عصبية حادة نتج عنها توقف القلب. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الاعترافات كانت صادمة. يقول احنا على طول بلغنا الطب الشرعي بالاعترافات، بدوا يدققون في موضوع التشريح بشكل أدق، لأن في المرة السابقة الظاهر أن الطبيب يعني ممكن أنه شاف في تخشب بالجثة، رغم أن الجثة يعني ما صار لها فترة طويلة من وفاتها. استغرب أنه كانت يعني متشنجة، الأعصاب مشدودة للجثة. فلما قلنا له الموضوع أن البنت هذه تعرضت لصدمة من الخوف، خرعها هذا حسبي الله عليه، يخرع رب العالمين يوم القيامة إن شاء الله، وماتت على أثرها. لما دققوا في هالموضوع ولا فعلا كلام وإحساس الطبيب الشرعي كان مطابق 100%. يقول والله العظيم يا أبو طلال إن الطبيب الشرعي بنفسه طلع تليفونه ودق علي المكتب، يقول لي تدري صار لي أيام ماني قادر أنام، البنت تجيني في الحلم. كنت أتكلم جد أنت ولا شنو؟ قال أقسم بالله لما شرحت جثة البنت وأنا حسيت إن البنت هذه يعني مشدود كأنها خشبة كانت موجودة يعني في المشرحة، قلت مستحيل ما في وفاة طبيعية تكون بهالصورة هذه. يقول لدرجة أني من كثر ما كنت أفكر فيها قامت تجيني بالحلم، عرفت أنا أن هذه البنت ماتت مظلومة. يقول والله بطل من بعدها أنا أمشي على كلام الطب الشرعي، لأن الطب الشرعي ترى نعمة من رب العالمين، يقول يكشف لك غير اللي أنت تشوفه بعينك وتسمعه. ممكن الشخص يخدعك بكلامه بتصرفاته، لكن ما يقدر إنه يخدع العلم. يقول وتم إحالة الزوج السري والأم بسبب الإهمال، رفعوا عليها قضية وانسجنت الأم 3 سنوات، وأما الزوج السري هذا في أول درجة انحكم بالإعدام، الدرجة الثانية من الاستئناف لأن كذلك أنكر بعدين وأثبتوا عليه مرة ثانية. من هالكلام تم عليه تخفيف الحكم أعتقد إلى مؤبد. والرجال هذا يعني طلب الله في بنته وعوض على رب العالمين، وقدر انه ياخذ حضانة عياله ورجع بيته. والزوجة هذيك اخسرت كل شيء، مو بس هي اللي خسرت، حتى زوجها السري لما اكتشفت زوجته الاولى انه متزوج من وراها كذلك، رفعت عليه قضية، وبناء على القضية اللي متهم فيها كذلك طلقته وخذت منه بيته واندمرت حياته وحياة الطليقة هذه اللي هي أم البنت. تصدقون قبل 3 سنوات حصلت نفس القصة. أنا ما حبيت أقولها لكم في البداية علشان لا أكشف لكم، أبيكم تتصورون أو ما راح تعرفون مدى بشاعة بعض البشر، فما حبيت أكشف لكم قصة من البداية. القصة هذه حصلت قبل 3 سنوات. واحدة مطلقة، والطلاق مو عيب، ورب الكعبة مو عيب، ومرات الطليقة تلقاها أشرف وأنظف من طليقها، يمكن هو السبب يعني. مو كل واحدة مطلقة والله قلنا احنا فيها عيب، لا لا لا لا، حشة وشرع الله، والله ما يرضى الكلام هذا. لا والله في أزواج ملاعين خير، وفي منهم محترمين، وإن شاء الله إنهم كثير. لكن هذه البنت كانت لها علاقة بشخص، وكانت عندها حضانة عيالها، وهذه الأم سيئة بشكل خيالي، التعاطى وتشرب الخمور وبلاوي مهملة في عيالها، لا حول ولا قوة. يعني الله يعين صراحة بعض الأبناء إذا عندهم أم مثل هالشكل هذه، فعلا مو كفو تكون أم، مو كل أم أم. هذه كان لها علاقة بشخص، وهذا كل مرة يجيها البيت ويتعاطون المخدرات، ويوم الأيام وهو في حالة سكر ومتخدر ويقوم ويعتدي على بنتها بالضرب إلى أن فارقت البنت الحياة. وهذه السالفة صارت قبل 3 سنوات. احكموا على الأم واحكموا على عشيقها بالإعدام. هذا في عام 2018 تقريبا، وإن شاء الله إن شاء الله قريبا نسمع بتنفيذ الحكم على هالأشكال هذه، لأن هذول فعلا لا يستحقون ظفر يعني ولد ولا ظفر بنت إن يربونهم. في ناس والله محرومة، والله ما خلت دولة في العالم إلا راحت علشان التعالج، تبي الظنة ما هي محصلة، رب العالمين مو كاتب لها. وفي حشاكم ناس والله ما يستاهلون، وعندهم كوشة عيال ومهملينهم. العيال نعمة أصلا، زينة الحياة الدنيا، وأنت تهملهم بهالشكل هذا. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم ويحفظ أزواجكم ويحفظكم من المشاكل وبلاوي هالدنيا هذه. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.